50 languages. 34. 34. Fil qitar. I toget. Hal hadha huwa al qitar ila Berlin? Er det toget til Berlin? Mata yantaliq al qitar? Hvornår går toget? Mata yasilu al-qitar ila Berlin? Hvornår ankommer toget til Berlin? Atasmahu li bil-murur? Undskyld, må jeg komme forbi? Adhunnu anna hadha maq'adi. Jeg tror det er min plads. أظن أنك تجلس على مقعدي. Jeg tror du sidder på min plads. أين عربة النوم؟ Hvor er sovevognen? عربة النوم في آخر القطار. Sovevognen er i den bagerste del af toget. وأين عربة الطعام في المقدمة؟ Og hvor er spisevognen? I den forreste del. أيمكنني النوم في السرير الأسفل؟ Må jeg sove nederst? أيمكنني النوم في السرير الأوسط؟ Må jeg sove i midten? أيمكنني النوم في السرير العلوي؟ Må jeg sove øverst? متى نصل إلى الحدود؟ Hvornår er vi ved grænsen? كم تستغرق الرحلة إلى برلين؟ Hvor længe varer turen til Berlin? هل سيتأخر القطار؟ Er toget forsinket? هل لديك شيء للقراءة؟ Har du noget at læse i? هل يمكن الحصول هنا على طعام وشراب؟ Kan man få noget at spise og drikke her? أيمكنك إيقاظي في السابعة صباحا؟ Vil du være så venlig at vække mig klokken 7؟